السائل من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم وبارك فيكم. يسأل عن حال هشام البيري هو على الجادة. أقول هذا قد أوضحه المشايخ هناك وتكلموا فيه وكفونا المؤنة والحمد لله، فبين ذلك الشيخ حسن عبد الوهاب وغيره من مشايخ السنة في مصر، سلمها الله وحرسها من كل فتنة ومن كل بلية والله أعلم. والرجل عليه مؤاخذات وليس هو على ما يرتضى وليس على الجادة والله أعلم.